الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما الحكم إذا نقص من عمر الأضحية عن السن المعتبر أيام، فهل يجزئ ذبحها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن اليسير لا حكم له، فإذا كان النقص حصل في يوم أو يومين إلى ثلاثة فإنه لا بأس به إن شاء الله، لأن مثل هذا يتجاوز عنه الشرع من باب التخفيف والتيسير على الناس ورفع الحرج عن المكلفين، مقصد من مقاصد الشارع. فالله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير للتعسير والإثقال، وليس من اليسر أن نلزم الناس أن يتتبعوا أيام أضحيتهم يوما يوما دقيقة دقيقة. فإذا كان النقص حصل في يوم أو يومين إلى ثلاثة فإن هذا مما يتجاوز عنه ولا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، من باب رفع الحرج والآثار عن المكلفين، ومن باب السير على منهاج الشريعة في التخفيف والتيسير، والله أعلم.